بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم حشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به هذا المقام الجليل، المقام العظيم، هو صلاتنا على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم سيكون حول الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح، عندما سأله ذلك الرجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا أتم حديثه قال: من السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أيها الأحبة، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلامه حق وصدق. ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن نصدقه. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المعيار الذي يقوم به الرجال هو الأمانة، وأن المعيار الذي تحفظ به الأمم والدول والمجتمعات هو الأمانة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من مكانتها وشأنها عندما قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وقبل ذلك أيها الأحبة، عندما نتحدث عن سياق الأمانة في القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم أعطاها من المنزلة ما تستحقه، بل إن الأمانة أعظم الله سبحانه عز وجل من شأنها بأن عرض أمرها على المخلوقات، على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فأبين أن يحملنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. علماء التفسير لما فسروا هذه الآية ذكروا فيها أكثر من 20 وجه، وقال بعضهم إن الأمانة هنا المقصود بها هي أمانة التكليف، أمانة الطاعة، أمانة الدين، أمانة الفرائض، عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها. ولذلك حملها الإنسان، حملها آدم عليه السلام. لما حملها آدم قال ما هي، كما جاء في بعض وجوه التفسير، قال الله سبحانه عز وجل: إذا عملت، إذا أطعت، إذا امتثلت جوزيت، وإذا قصرت أو امتنعت أو عصيت عوقبت. قال: فلم يلبث بعد هذا أن بقي في الجنة من العصر إلى غروب الشمس فخرج منه بالخطيئة والمعصية. يعني تصور معي عظم وثقل هذه الأمانة، أبت السماوات والأرض والجبال، هي أعظم المخلوقات، أن تتحمل ثقل وعظم هذه الأمانة. وتحملها الإنسان لأنه جاهل بعواقبها، غير قادر على تحملها، ورغم جهله حمل أعباء هذه الأمانة ولم يدرك حقيقتها إلا بعد أن حملها. ولذلك الجبال ومخلوقات الله سبحانه عز وجل أبت أن تحملها بداية لأنها ما أرادت أن تتحمل وزرها. ولذلك من بين التفسيرات المعاصرة في شأن هذه الآية هي ما ذكره الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، عندما بيّن أن المقصود في هذه الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال هي أمانة الاختيار. فالإنسان اختار إما أن يكون مؤمناً أو أن يكون كافراً، إما أن يكون عاصياً وإما أن يكون مطيعاً. فأمانة الاختيار تحملها الإنسان، وبقية المخلوقات ما أرادت أن تدخل في دائرة الاختيار، وإنما أرادت أن يجري عليها أو تجري عليها مشيئة الله سبحانه عز وجل وأوامره النافذة. ولذلك العبد المؤمن إذا امتثل أمر الله سبحانه عز وجل حقيقة ولم يعصي الله سبحانه عز وجل فهو ضمن هذه الدائرة أن يكون عبدا لله سبحانه عز وجل ورضي بقضاء الله وامتثل لأمر الله مثل ما امتثلت الجبال والسماوات والأرض، كان عبدا لله حقا وصدقا. أما إذا اختار الطريق الآخر وعصى الله سبحانه عز وجل وحاد عن أوامره وضيع هذه الأمانة كان في الطريق الثاني أو ممن غضب الله سبحانه عز وجل وأورده المهالك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستشعر هذا الحمل، حمل الأمانة، لأن أمر الأمانة أمر عظيم. لذلك أيها الأحبة، الأمانة هذه كانت خلق الأنبياء والمرسلين. سيدنا موسى عليه السلام لما سقى لابنتي شعيب وعجبت إحدى ابنتي شعيب من أمانة موسى عليه السلام، الرجل كان أمين غاية الأمانة، عندما سقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب أجراً ولم يطلب مقابلاً، بل ولم تدعه نفسه إلى ما يستثير في النفس من شهوة، فقد رأت من عفة الرجل وأمانته ما لم ترى. ولذلك لما عادت إلى أبيها قالت يا أبت استاجر على أمر شياهنا، يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي الأمين. إذا أردت أن يكون لك أجير أمين فهذا هو الأجير الأمين القوي، لديه قوة، لديه أمانة، ولديه عفة. ولذلك أيها الأحبة، أنا أفتح قوس وأريد أن أغلقه في الحال، نحن نبحث عن الأمين في كل شيء. الآن صرنا نبحث عن الأمين في الوظيفة، نبحث عن الأمين في المسؤولية، نبحث عن الطبيب الأمين، نبحث عن القاضي الأمين، نبحث عن المحامي الأمين، نبحث عن كل إنسان أمين، عن المعلم الأمين، عن الأستاذ الأمين. يعني صارت هذه الأمانة عملة نادرة يبحث عنها الناس في كل مكان. ولذلك لما وجدت هذه الفرصة قالت يا أبت استاجر إن خير من استاجر القوي الأمين. حتى يوسف عليه السلام أعجب ملك مصر بأمانته، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت أمين. وأحسن من يتولى هذه الوظيفة، وظيفة المال العام، مال الدولة، هو الأمين. ولذلك اختاره من بين الناس جميعا لأمانته عليه السلام. وهذا ديدن الأمانة، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، إن الله يأمركم وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني تأملوا معي إلى هذا الربط اللطيف ما بين الأمانة والعدل. نعم، الأمانة والعدل هما قوام الحياة كلها، وهما ما أشار إليه القرآن الكريم في ثناياه. ولذلك أعود مرة أخرى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ربط مسألة الأمانة بالإيمان. المعيار كما أشرت سالفا، الأمانة هي الدليل على مقياس إيمان العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيح، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذا أردنا أن نحكم على إيمان الإنسان لابد أن ننظر إلى إيمانه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لا تغرني صلاة الرجل وصيامه، إن شاء صلى وإن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له. يعني صلاة الرجل صيامه هذا أمر يخصه لنفسه، كان كثير الصيام كثير الصلاة، هذا أمر له لنفسه لا يهم، هذا يعلق عليه أو يحاسب به، أمر هو لنفسه. إنما ما يهمني من أمر الرجل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأمانته. ولذلك جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه يقول قول مأثور عنه، يقول: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وإلى سجوده، فإن ذلك شيء قد اعتاد عليه وإن تركه استوحش إلى ذلك، ولكن انظروا إلى أمانته أو آدائه الأمانة وصدقه للحديث. إذا أردت أن تحكم على الرجل لا تنظر إلى طول ركوعه وسجوده، قال والله فلان يطيل في الصلاة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود ويظهر أنه من أعبد الناس، لا تنظر إلى هذه الصورة. لماذا؟ لأن هذه الصورة قد ألفها واستحسنها وصارت مألوفة عنده، حتى لو تركها استوحش إليها. ولكن إذا أردت أن تعبر عن حقيقة الرجل انظر إلى أمانته وانظر إلى صدق حديثه، إذا وجدت هذان المعيار فهذا أساس الحكم على هذا الرجل أو على هذا العبد. لذلك أيها الأحبة، ذهاب الأمانة دليل على آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن بذهاب الأمانة يكون آخر الزمان. قال: كيف بكم يوشك أن يأتي زمان الناس أو يغربل فيه الناس غربلة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم حتى اختلفوا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه الشريفة. قال: لماذا يختلف الناس بذهاب الأمانة وذهاب العهود وذهاب المواثيق، وما صار الناس يصدقون في حديثهم ولا في أماناتهم، قد مرجت عهودهم وأماناتهم. قال: حتى اختلفوا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قالوا: يا رسول الله، كيف نفعل عند ذاك؟ عندما يقع هذا الأمر تذهب الأمانة ويكثر الاختلاف ما بين الناس، مثل ما هو حاصل اختلاف عظيم بين الناس، وتذهب الأمانة وتذهب العهود والمواثيق، ماذا نفعل؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الدواء وإلى الترياق الشافي. ماذا نفعل إذا ذهبت الأمانة ومرجت العهود وغدر الناس بالعهود والمواثيق وما عاد الناس يصدقون في حديثهم ولا تعاملهم؟ ماذا نفعل يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، ما تعرفه من الحق تأخذه وتعمل به، وتدع ما تنكر، وتقبل على الخاصة الذين هم أهل العلم، تقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. في بعض الأحيان ترى العامة يميلون إلى شيء وهو ليس عين الصواب، إنما ما يقبل عليه أهل العلم أهل المعرفة بالله هو الذي علينا أن نتبعه. لذلك أيها الأحبة، قلت الأمانة أمرها عظيم، وقد ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الإيمان. وهذه الأمانة متعددة أيها الأحبة، لها مجالات متعددة، لا نريد أن نحصرها في حيز أو مجال محدد. الأمانة أيها الأحبة، الأمانة في العبادة، أمانتك مع الله عز وجل. لذلك بعض أهل العلم قسم الأمانة إلى محاور ثلاث. المحور الأول هو أمانة الله عز وجل، أمانة العبادة، أمانة الطاعة، أمانة ما افترضه الله سبحانه عز وجل عليك. الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج إن كنت قادراً ومستطيعاً أمانة. كل هذه العبادات أمانة، عليك أن تؤدي هذه الأمانة كما افترضها الله عز وجل عليك، لا تحيد عن ذلك قدر أو نمودا. ثم يأتي في المقام الثاني أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة على السنة، الأمانة بسنة والعمل على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، شمائله، سنته، صلوات ربي وسلامه عليه، هي أمانة حملنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نبلغ هذه الأمانة. ثم يأتي في المقام الثالث أو المحور الثالث هي أمانات الناس عامة، فتعاملك مع الناس أمانة، ودائع الناس وما استودعوك إياه أمان. حديثك مع الناس حتى في المجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمان، عندما تتحدث في مجلس أو يتحدث الناس إليك فإنما هي أمان، لا بد أن تحفظ أسرار المجالس. أمانتك في تعاملك مع من حولك، أن تعاملهم، تعامل الجار، تعامل القريب، وتعامل البعيد بما أمرك الله عز وجل وبما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعامل أمانة. تعاملك مع زوجك وأن تكون هذه الأسرار الزوجية في حقيقتها أمانة. تعاملك مع زوجك، الزوجة، كل ما يجري بينك وبينها هو أمان، لا بد أن تحافظ على هذه الأمانة ولا ينكشف شيء من هذه الأمانة أو من هذا السر. والبعض أيها الأحبة ترى ما يقع بينه وبين زوجتي، إذا وقع خلاف أو شقاق أول ما يظهر أسرار الزوجية ويبالغ كل طرف في فضح الآخر في المحاكم وغير المحاكم وعند الناس جميعا، حتى يسمع الناس أخبار هذين الزوجين، كل ما أخفاه عن أعين الناس في أول خلاف أو أول صدام يقع بين الزوجين يظهر ما كان خفيا. ما ينبغي للمسلم أن يفضح زوجه ولا للزوجة أن تفضح زوجها، فهذا الأمر الذي يقع بين الزوجين هو أمانة. تربيتك لأبنائك أمانة، اعلم أن هؤلاء الأبناء هم أمانة في عنقك، وإن الله سبحانه عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أن ضيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسؤولية الناس أمانة، وكل راع ومسؤول يسأل عنها غدا يوم القيامة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وأي راع مات وهو غاش لرعيته يموت يوم يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحرم الله عز وجل عليه الجنة. هذا الراعي، هذا المسؤول، إذا ولي أمر المسلمين وغشهم وما أدى هذه الأمانة يوم يموت الله عز وجل يحرم عليه الجنة. لماذا أيها الأحبة؟ لأنها أمانة. إذن هذه الأمور كلها أيها الأحبة أمانات لا بد أن تراع، وإذا أديت هذه الأمانة كانت سبيلاً وطريقاً إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قادر أنت تضمن ستة هذه؟ تضمن ستة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اضمن لي ستة أضمن لك الجنة. قال اصدقوا إذا تحدثتم أو حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. ستة من الأمور إذا رعيتها فقد وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من هذه الأمور الستة هي أن تؤدي الأمانة. ولذلك أيها الأحبة الأمانة هذه كما قلت مع آخر الزمان تذهب شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث صحيح قال وأنا أخذ جزءا منه فقط، قال فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح لها أو يظل لها أثر مثل الوقت. قال ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أو يصبح لها أثر مثل المجن. يعني ينام الإنسان وبعد النوم يستيقظ فإذا الأمانة يذهب أثرها ويبقى أثرها فقط مثل الوقت، شيء قليل، بمعنى أن الأمانة ترفع من الإنسان كلما نام. وبعض علماء الحديث قالوا أن النوم هو الغفلة والبعد عن الله ونسيان الله عز وجل، ابتعاد عن الدين، كلما نقص الوازع الديني كلما ذهبت الإيمان أو ذهبت الأمانة من قلب العبد. قال فيظهر أثرها مثل الوقت، الوقت شيء قليل، الأثر القليل في لغة العرب. قال ثم ينام الرجل النوم فيظل لها أثر مثل المجل. معنى المجل في لغة العرب بسطهاكم بدارجة ولك مش الفخ، بس الإنسان من يحفر أثر الفأس في اليد تبقى هذه كلها، هذا هو المجل، بمعنى أنها تنقص حتى تبقى شيء يسير جدا. قال حتى فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد فيهم يؤدي الأمان، يتبايع الناس فيما بينهم، لأن البيع والشراء أيضا أمانة أيها الأحبة. قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد فيهم يؤدي الأمانة. قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يبحث الناس عن الأمين فما يجدونه، حتى يقال إن في بني فلان أمين، دليل على أن الأمانة تذهب، وأنها دليل على اقتراب وقوع الساعة، وبالتالي لا يبقى في الناس أمناء كثر، حتى يبحث الناس عن أمين ويفتشون عنه فما يجد. أنا أذكر لكم لما حضرتني مسألة البيع والشراء، قلة قليلة جدا من الناس أمناء، أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجملنا بخلق الأمان. إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه رجل من الصالحين، اشترى تمرا من البصرة، تأملوا معي الأمانة، ولما اشترى هذا التمر من البصرة اشترى من التاجر، وقع التمر من تمر التاجر في تمر إبراهيم بن أدهم الذي وزنه، هو كان قد وزن التمر، وتدحرج التمر هو رآها، لأننا في بعض الأحيان نشتري ولا نأبه بالميزان، فوقع التمر زيادة في تمر إبراهيم بن أدهم، أخذ التمر وسافر من البصرة إلى بيت المقدس، وعندما وصل إلى الصخرة التي عرج منها رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، نام عند الصخرة. في تلك الليلة التي نام فيها رأى ملكان ينزلان على الصخرة، ملكان، يقول أحدهما للآخر، هو الآن يسمع في رؤيا، يقول أحدهما للآخر من هذا الذي ينام عند الصخرة؟ يقول الآخر هذا إبراهيم بن أدهم الذي حط الله عز وجل له درجة، نزل له درجة. يقول الملك الآخر ولم؟ يقول لأنه أخذ تمرة ليست من تمر، ربي هبطه درجة. هو يسمع، لما استيقظ فزعا مذعورا بسبب تمرة درجة ذهبت، هذه غير تمرة يا جماعة، شيء تمرة فقط، تمرة يعني، وهذا المثال لا نريد أن نعبر عنه ما يقع الآن، تمرة فقط وقعت حطت درجة كاملة، الرجل قام مذعورا فزعا، لأنه يعلم يقينا وهو العارف بالله أن درجة إذا ذهبت من عند الله عز وجل فعلم أنه أمر عظيم جلل، فعاد مسرعا مباشرة إلى البصرة. ما الذي فعل؟ وزن التمر من عند التاجر، ولما كمل له الميزان نزع التمرة وردها لمكانها، ردها للتاجر، وعاد مسرعا أين؟ يعود إلى الصخرة مجددا، ولما نام عند الصخرة رأى الملكان ينزلان، يقول أحدهما للآخر من هذا؟ يقول له هذا إبراهيم بن أدهم الذي رده الله إلى منزلته، هذا إبراهيم بن أدهم الذي رده الله إلى منزلته، ولا للمنزلة، تعال لما رد التمر المكان. تأمل أخي المؤمن، أمر الأمانة أمر عظيم، هؤلاء القوم ما بلغوا ووصلوا ما وصلوا إلا بأدائهم الأمانة. أنا أذكر لكم أمر عجب، ابن المبارك رضي الله تعالى استعار رجلا أو استعار قلما من الشام، من الشام، وعاد إلى مر بأرض خراسان مسيرة شهر، ولما وصل إلى مر وجد أن القلم الذي استعاره معه نسي أن يرده إلى صاحبه، عاود رجع سافر شهر كامل لكي يرد القلم إلى صاحبه، قلم، تأمل، قلم، يرد قلم مسار أو مسافة شهر كامل من أجل أن يرد قلما إلى صاحبه. لماذا؟ هؤلاء القوم أيها الأحبة عندما كانوا يدعون الله سبحانه عز وجل يستجاب لدعائه، وما بلغوا المنزلة العالية عند الله سبحانه عز وجل إلا لأدائهم الأمانة. ولذلك الأمانة أمر عظيم، كما قلت أمر جلل، الإنسان عندما، للأسف أنا أفتح قوس هنا ذكره بعض العلماء وعجبتني هذه العبارة، قال الإنسان عندما يتولى مسؤولية ليلة ما يتولاها لابد أن يبكي على نفسه. نحن عندنا في أعرافنا عندما يتولى إنسان المسؤولية تدق الطبول، زغاري تقام الحفلات، تنصب الموائي، يشعر بفخر وعزة ويظن نفسه أنه قد وصل وقد ارتقى، وكان الأجدر به أن يبكي على نفسه يوم يتولى هذه المسؤولية. لماذا؟ لأنه سيتولى أمرا يسأل عنه غدا يوم القيامة بين يدي ربه عز وجل، أضيع فيه أم فرط. ولذلك أبو ذر وقبل ذلك أبو موسى الأشعري قال: دخلت مع رجلين من بني قومي على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال: يا رسول الله أمرنا، أعطينا إمارة. قال: إنا لا نعطي هذا العمل أحدا سأله، لا نعطي هذا العمل أحدا سأله. وأبو ذر قال: أمرني يا رسول الله، استعملني يا رسول الله. قال: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من عرف حقها وأدى الذي عليه فيها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أمانة، أمانة أبنائك فقط، أمانة الزوجة، أمانة من حولك لا تستطيع حملها، فكيف بحمل أمانة أمة بأكملها أو أجمعها؟ الأمر أيها الأحبة جلل. لماذا؟ لأنه غدا يوم القيامة تسأل عن كل شيء في هذه الأمانة، كل شيء أخذته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعملناه على عمل فكتم عنا مخيطا فما فوقه فهو غلول، أو غل به يوم القيامة. يعني تكتم غير مخيط في هذا الأمر الذي تستعملك عليه الأمة، غير مخيط تكتمه عنهم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه فما أخذ دون ذلك فهو غلول، يغل به يوم القيامة. كل شيء أخذه من غير حقه أو في غير حقه أو وضعه في غير حقه إلا ويحاسب عليه غدا بين يدي ربه. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتخلق بهذا الخلق الجميل الذي ندر في دنيا الناس. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يهب هذه الأمة أناسا أمناء يحملون هذه الأمانة، ويوفقهم الله عز وجل إلى حملها، ويراعون حقها وحق الله عز وجل فيها. اللهم وفقنا إلى كل خير، اصلنا من كل شر، هدينا إلى سواء السبيل، فضنا بما حفظت به عبادك الصالحين وبما حفظت به الذكر الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربي اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. هناك أيها الأحباء حدثان بارزان في هذا الأسبوع أردت أن أشير إليهما، متعلقان بشهر ديسمبر كل سنة. والحدث الأول هو حدث محرقة أو مجزرة الأغواط التي وقعت في الرابع من شهر ديسمبر سنة 1852 عندما أبادت فرنسا ثلثي سكان الأغواط، أغواط بوابة الصحراء. أرادت فرنسا أن تخترق الصحراء، لذلك قامت بحملة عسكرية، الأولى فشلت، وفي الثانية كان قوامها 6000 جندي، قضت على معظم سكان مدينة الأغواط في مثل هذا الشهر الرابع من شهر ديسمبر. وبعض الإحصاءات تذهب إلى أن عدد القتلى الشهداء من الجزائريين فاق 2500 إلى 3500 من عدد سكان الأغواط الذين كان عددهم في ذلك الوقت 4500، بمعنى ثلثي، في بعض الإحصائيات تقول بأن ثلثي سكان الأغواط أبيدوا في هذه المجزرة، لم تترك فرنسا لا صغير ولا كبير ولا امرأة ولا رجل. وقامت باستعمال الأسلحة أول مرة، يعني تستعمل فرنسا الأسلحة الكيماوية ضد الجزائري، كان سابقا، لأن يعني بعض الناس يقول لك باللي استعملوا الأسلحة الكيماوية في الحرب العالمية الأولى، لكن استعملت الأسلحة الكيماوية حتى قبل ذلك، استعملتها فرنسا في احتلالها للجزائر. تاريخ ثاني هو مظاهرة 11 من ديسمبر سنة 1960، وأنتم علمتم وكما علمتم أنها كانت رد فعل من الشعب الجزائري على مخططات شارل ديغول الذي جاء بمشروع الجزائر الجزائرية ومشروع قسنطينة ومشاريع أخرى كان يراد منها تمويه أو يراد منها تحريف مسار القضية الجزائرية، والحقيقة هي بقاء الجزائر تحت المظلة الفرنسية. فخرج الشعب الجزائري في هذه المظاهرات. نسأل الله سبحانه عز وجل في هذين الحدثين التاريخيين العظيمين أن يرحم شهداءنا، أن يحفظ أمتنا، وأن يبارك في شعبنا وأن ينعم علينا بالأمن والعافية والأمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. إذا سألتم الله اسألوهم العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله عز وجل العافية لبلدنا وأمتنا. وهذا الوطن أيضا أمانة استرعاه الله عز وجل لنا، استرعانا الله عز وجل هذه الأمانة، فعلينا أن نؤدي حق هذه الأمانة. فاللهم أمنا في أوطاننا ما أحييتنا، ولا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تولنا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واهدنا إلى سواء السبيل، وهيئ لنا هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. في الأخير أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل المرضى، الله يشافيهم. كان واحد الإنسان جاب واحد المصاحف قال صدق على والدي والد الزوجة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها صدقة متقبلة شافعة نافعة وللبلاء دافعة. المرضى اللي وصونا بدعاء، أسأل الله عز وجل لهم الشفاء والتيسير. واحد قال لك جاب مواد نظافة، أسأل الله عز وجل أن تكون وأن يجعلها صدقة متقبلة شافعة نافعة وللبلاء دافعة. إخوان اللي هم ينظفوا المسجد قائمين على رعايتهم ونظافته، أسأل الله سبحانه عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يشد على أيديهم، ربي يقويهم إن شاء الله ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل، أن ينفعهم في الدنيا ليكون شافعا لهم في الآخرة إن شاء الله. كان فقط جماعة مواد النظافة دائما نحتاج إليها، وهذه هذا نداء دائما في كل جمعة لا يتغير ولا يتبدل. مسجد كبير، إحنا دائما الجماعة لهم قائمين على النظافة تاعه، الله يجزيهم خير جزاء. لذلك دائما نحتاج هذه المعطرات ومواد النظافة، نحن بحاجة إليها، فإسهامكم ومعونتكم وسندكم لنا شيء ضروري مهم. المسجد ما عندهش ميزانية إلا ما يقوم أو يدر به المحسنون، جزاهم الله سبحانه وتعالى كل خير. كل صدقة، كل دينار، كل مواد نظافة تشتروها في هذا المجال، ربي يجزيكم خير جزاء، والله يبارككم في صدقاتكم في إحسان. كان فقط واحد النداء في الأخير، داء إنساني، وهذه العائلة يعني حرجها دين، هذا الدين ملايين في الحقيقة، وهذا الدين هذا يهدد كيان هذه الأسرة، بمعنى إذا ما سدوش هذا الدين هم عرضة للطرد والتفكك. فأنا أهيب بكم إن شاء الله، إنساني في مقدورة باش يعاون في سبيل الله. هذا الإنسان استحيا ما بغاش يظهر ورخافي، قال يعني هو وصانا بهذا الأمر، قال لك نادوا به في سبيل الله، إلى تعاونهم إن شاء الله هذه العائلة نحفظ كيان هذه العائلة، والله عز وجل يحفظها من كل تهديد إن شاء الله، ما تنطرجش وما تتفككش إن شاء الله. هذا يقول لك نطلب منكم ومن جميع المصلين بالدعاء لابني بالهداية، الله يهديه إن شاء الله. والله جماعة هذه الدعاء تاع الهداية والله دعاء كثير جماعة، كل مرة يجيني والد ولا والدة والله تتألم عندما يذكر لك حال ولده والله ابنته، لك تطلب لهم الهداية عم خارجين الطريق، فنرجو الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، بلادنا وبناتنا إخواننا وأخواتنا الله يهديهم، واللي عندش الآن دعوة مستجابة إن شاء الله تكون دعوة مستجابة، قول الله يهديهم إن شاء الله. هذا اللي يطلب الولد بالهداية الله يهديه إن شاء الله، الله يرده إلى دين الله عز وجل ردا جميلا حتى يكون برا بوالده. أسألكم إن شاء الله الدعاء إخواننا جميعا، لبعض المحسنين في الخفاء، واحد المحسنة في الخفاء ومرة على مرة يعاون واحد الأرملة، قول الله يحفظه إن شاء الله، والله يبارك له في صدقته إن شاء الله، جعلها صدقة متقبلة. وكان واحد الأخ لينا دائما واحد الأمر تأخير، كان خاصني الورق نادي تعليه دائما يهب إلى الإحسان، والله يجعله من أهل الإحسان دائما، وربي يجزي خيرا وبركة على إحسانه، وكل من يدق باب الإحسان ويكون من أهل الإحسان، أسأل الله سبحانه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الجنة. آخر ما أختم به أيها الأحبة هو دعاء خالص من قلوبكم للجزاء، إحنا ما نطلب حتى حاجة، الله يسهل على الناس جميعا، الله يهون على كل إنسان حيثما توجه، ولكن حاجة واحدة اللي نتفق عليها هي البلد الجزائر، قول الله يحفظ المتربصين بها، ندعو الله عز وجل أن يبعدهم عنها إن شاء الله، يحفظ بلدنا أمتنا شعبنا في وحدة العافية وحدة الأمن، قول الله يديمها إن شاء الله. اللهم أديم علينا العافية، عافية الدنيا عافية الآخرة إن شاء الله، أسأله الأمن والأمان والعافية والإطمئنان والسكينة في بلدنا، وأن يحفظ بلدنا إن شاء الله من كل سوء وبلاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.